Tell

فإذا جاء وعد Thank you. كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تسجيرا. عسى ربكم أن يرحمكم

ونقرد له يوم القيامة Oh. من اهتدي

على رب العالمين منزل هذا القرآن. كل القراء انا عوز منهم. ولا واحد تسمهولي في الله على العشرة فنجس واحد برضو في الحاجة. أولئك كان تعبهم مذكورا. الله قويك يا مولانا ما شاء الله. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن. ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا يا رب. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ابو عمرو هنا. فاولئك كان سعيهم مشكورا. اي والله العظيم في الامام السوسي يصحب هنا. ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيا انظر كيف ضربنا